فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرق وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال هذه القبلة هي نفل. ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في إطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت. واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور ليس عليه أن يخط، وقال أحمد بن حنبل يخط خطا بين يديه. وسبب اختلافهم واختلاف في تصحيح الأثر الوارد في الخط، والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه أبو داود، وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل. ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل المتعلقة بالقبلة، أولها هل فرض المصلي التوجه إلى القبلة وإصابة القبلة، أو أن المطلوب منه الاجتهاد؟ وأعاد المؤلف الخلاف إلى تقديم الأثر أو تقديم القياس، فمن قدم القياس قاس القبلة على الوقت، ومن قدم الأثر قال بأنه لا يعيد. وهذه المسألة يمكن أيضا إعادتها إلى شيء آخر، وهو أن باب القبلة هل هو من تحقيق مناط الحكم، أو أنه حكم مستقل بنفسه؟ فإن كان من تحقيق مناط الحكم حينئذ قد يقال بأنه لا يعيد الصلاة ويكون فرضه الاجتهاد. إذا قلنا أن الحكم هنا مراد لذاته، فحينئذ يكون المطلوب من المكلف الإصابة عينا. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة في داخل الكعبة، وذكر أن العلماء لهم أقوال، ثالثها التفريق بين النفل والفرض. وذكر المؤلف أن منشأ الخلاف هنا الاختلاف في رواية ابن عباس الذي روى بأنه لم يصلي، ورواية ابن عمر الذي روى عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. وأعاد المؤلف الخلاف إلى هذا، ولعل الخلاف الذي وقع بين من أجاز الصلاة مطلقا ومن أجاز النفل دون الفرض يعود إلى شيئين: الأول أن الفعل النبوي هل يحمل على كمال الفعل أو يحمل على أقل مسمى؟ فإن قوله صلى في الكعبة هنا لما قال صلى في الكعبة هل يحمل على أقل مسمى وهو النفل، أو يحمل على تمام مسمى بحيث يشمل الفرض؟ ويمكن أيضا أن يعاد إلى مسألتين أخريين، أولاهما مسألة تتابع الفعل من عهد النبوة على عدم صلاة الفرض داخل الحجر، فإنه لا زال الناس يتركون صلاة الفرض في هذا الموطن، فهل استمرار عمل الناس في هذا يؤخذ به ويحتج به على المنع من الصلاة في الكعبة أو لا؟ ويمكن أن يقال بوجود الفرق بين الصلاة في الحجر وبين الصلاة في داخل الكعبة من جهة أن المصلي في الحجر يلزمه أن يستقبل جدار الكعبة، بخلاف من صلى داخل الكعبة فإنه يستدبر جزءا من جدرانها. والأمر الثاني الذي يمكن أن يبنى عليه الخلاف في هذه المسألة النظر في قوله تعالى: فإنما تكونوا فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فإن المراد بكلمة المسجد الحرام هنا الكعبة، فهل المراد تمام الكعبة أو المراد ما يستقبله منها ولو لم يكن تمامها؟ فمن قال المراد تمام الكعبة قال لا يصح أن يصلي داخلها، ومن قال المراد جزء منها فإنه يصحح الصلاة داخلها. وهكذا أيضا قد ورد خبر بالمنع من الصلاة على ظهر الكعبة، استدل به طائفة على المنع من الصلاة داخلها وآخرون ضعفوا هذا الخبر. وأما المسألة الأخرى فمسألة السترة، وبعض الظاهرية أوجبها والقول الثاني بعدم وجوب السترة وإنما هي مستحبة، ومن رأى أن السترة ومنشأ الخلاف في هذا هو هل الأمر باتخاذ السترة باق على أصله من الدلالة على الوجوب أو أنه مصروف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لغير سترة. وأما المسألة الرابعة فهي مسألة المقدار المجزئ من السترة، فإن الجمهور يقولون بأن مقداره كمؤخرة، بأن مقداره ذراع، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يجزئ من السترة إذا صلى المصلي فقال كمؤخرة الرحلي، وهذا مقداره ذراع. وذهب جماعة منهم أحمد إلى أنه يكفي الخفض، وسدلوا به الخبر الوارد في هذا من حديث أبي هريرة، وقد أشار المؤلف إلى الاختلاف في إسناده، وفيكون منشأ الخلاف إما من الحديث الوارد بتقدير السترة بمؤخرة الرحل، أو أن الخلاف ناشئ من الكلام في تصحيح حديث أبي هريرة في الاكتفاء بالخط. حديث أبي هريرة يضعفه أهل الحديث ويرون عدم صحته، ولعل قول أحمد هنا اعتبر فيه شيئا لم ينظر إليه الجمهور، وقول الجمهور في التضعيف من جهة البحث والحديث أقوى. نعم. قال رحمه الله: الباب الرابع من الجملة الثانية. وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الأول: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالوا: لذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف بأنه يصلي. واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي. هذه المسألة في ستر العورة، هل هو شرط من شروط الصلاة كما هو مذهب الجمهور، أو أن الصلاة تصح مع نقصانها؟ وأشار المؤلف إلى أن من سبب الخلاف الاختلاف في الأمر في قول خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل هو باق على أصله من الوجوب أو أنه يحمل على الندب. وأشار إلى منشأ آخر وهو قوله زينتكم، هل المراد به ستر العورة كما استدل له المؤلف بسبب نزول الآية، أو أن المراد به تمام الزينة؟ ويمكن أيضا أن يقال من سبب الخلاف هل يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه المجازي في وقت واحد بدلالة القرينة التي تدل عليه أو لا. وهناك عدد من الأحاديث قد جاءت في هذا الباب تأمر بستر أجزاء من أجزاء البدن، لعل المؤلف أن يسوق منها بعض الأمثلة فيما يأتي. نعم. قال رحمه الله: أما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة، وقال قوم: العورة هما السوءتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وقد قال بعضهم: العورة الدبر والفرج والفخذ. يعني ذكر المؤلف في مسألة حد العورة مسألة هل الفخذ مما يجب ستره أو لا. وهناك من فرق بين العورة في باب الصلاة والعورة في غيرها، فمن قال بأن المسألتين متحدتان جاءه هذا الاختلاف بين هذه الأحاديث الواردة، ومن قال باب الصلاة يغادر الأبواب الأخرى قال لا يمتنع أن يكون في الصلاة يجب على الرجل تغطية أجزاء من البدن لا يجب تغطيتها في غير الصلاة. ولهذا بالنسبة للمرأة فرق بين كونها في الصلاة وبين كونها في غير الصلاة. والأمر الآخر أيضا من أسباب الخلاف الاختلاف في فهم حسر عن فخذه، هل وقع ذلك على جهة العمد أو أنه انكشف بدون قصد ومن غير انتباه. وكذلك في كلمة الفخذ، هل تطلق على الساق، وكذلك أيضا في طريقة التعامل عند تعارض الخبر اللفظي مع الخبر الفعلي، لأن قوله الفخذ عورة هذا لفظي وحسر عن فخذه هذا فعلي، فعند تعارضهما هل يقدم القول مطلقا أو يمكن تقديم الفعل في بعض الأحوال؟ قال رحمه الله: أما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر ابن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة. وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى ظهرها. واحتج لذلك واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. من ذكر المؤلف هنا عدد من أو ذكر مسألة عورة المرأة، ولعل منشأ الخلاف أيضا يماثل منشأ الخلاف فيما سبق، وهو أن لفظة هل العورة ثابتة في كل موطن أو أن الأبواب تختلف في هذه المسألة. والقول بالاختلاف أوجه، فإن المرأة يفرق فيها بين كونها بين النساء وكونها عند محارمها وكونها عند الأجانب بالاتفاق، فدل هذا على أن هذا الحكم يختلف باختلاف مواطنه. ولذلك لا يمتنع أن يقال بأن حكمها عند وجود الرجال الأجانب يخالف حكمها عند صلاتها إذا لم يكن هناك رجال أجانب، فإن المرأة لها أن تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن ثم أجانب بالاتفاق. ومن ثم هل يماثل هذا الحكم حكمها في وجود الرجال الأجانب أو لا؟ وأشار المؤلف إلى سبب آخر وهو فهم قوله: إلا ما ظهر منها، هل المراد به ما يظهر عادة أو أن المراد به ما خرج بدون قصد؟ واللفظ من جهة اللغة يدل على الثاني دون الأول، فإنه قال ظهر ولم يقل ما أظهرت. وأشار المؤلف أيضا إلى أن من منشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهل هذا يشمل وجهها أو لا؟ وإذا قلنا بالتفريق بين باب الصلاة وباب ما تستره عند وجود الأجانب أمكن اتساق الأدلة وفهم كل دليل بحسب سياقه. ويبقى هنا أيضا مسائل متعلقة بما تظهره المرأة، منها هل يجوز للمرأة أن تظهر قدميها في الصلاة إذا لم يكن ثم رجال أجانب أو لا يجوز لها ذلك؟ وهذا من مواطن الخلاف، ومنشأه أن الأمر بالاستتار عند الصلاة هل يشمل القدمين أم لا؟ قال رحمه الله: الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك، أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته. ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إلا تنكشف عورته. مراد لا تجوز يعني لا تصح. وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أولكلكم ثوبان. واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة. وسد قوم فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وتمسك بوجوب قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، لما روي عن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ إذا غيبت ظهور قدميها. ولما روي أيضا على عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ومروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إلا مالكا فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. وسبب الخلاف: الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحريري، فقال قوم: تجوز صلاته فيه، وقال قوم: لا تجوز، وقوم: استحب له الإعادة في الوقت. وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور. ذكر المؤلف هنا ما يجزئ من اللباس في الصلاة، وأشار إلى أن النهي عن بعض هيئات اللباس لا تدل على عدم صحة الصلاة إذا لم يؤدي هذا إلى انكشاف العورة. وهذه مسألة، وهي أن مظنة الشيء الذي ينهى عنه ونهي عنه لكونه مظنة، إذا تؤكد أنه لم يتضمن المنهي عنه فهل يدل على فساده أو لا؟ من أمثلة مسألة النوم اليسير، فإن النوم مظنة للحدث، فإذا تؤكد بأن النوم اليسير ليس معه حدث، حينئذ هل نقول بأن هذا النوم ناقض باعتبار أنه نوم، أو نقول بأنه غير ناقض لأن النوم مظنة للحدث وقد تأكدنا بأن الحدث لم يحصل؟ فمثله هذه الهيئات التي نهي عنها إنما نهي عنها خشية انكشاف العورة، فإذا تأكدنا بأن العورة لم تنكشف فحينئذ نقول بأنه تحقق مقصود الشارع من النهي عن هذه اللبسات بكون المصلي لم تظهر عورته. وأما المسألة الثانية فهي مسألة تغطية العاتق وتغطية عالي البدن، فهذه قد ورد فيها حديث أبي هريرة، والعلماء لهم ثلاثة أقوال فيها، فالجمهور يصححون الصلاة ولو لم يكن على عاتقه منه شيء. وهناك من أبطلها من بعض الظاهرية، وهناك من فرق بين الفرض والنفل في هذا الباب. وقد أشار المؤلف إلى أن سبب الخلاف والاختلاف في فهم قوله زينتكم، ما المراد بذلك؟ وأشار المؤلف إلى ما يتعلق بلباس المرأة، والخمار يراد به ما يغطي الرأس، الخمار ما يغطي الرأس، والدرع ما يغطي البدن. وتقدم معنا البحث في القدمين، وهل يجب سترها أو لا. وذكر المؤلف مسألة متعلقة باللباس، وهي أشار إليها فيما مضى، وهي أن اللباس هل يؤمر من تركه بالإعادة أو لا يؤمر. وأشار إلى أن الجمهور يأمرون بالإعادة مطلقة، وأن الإمام مالكا أمر بالإعادة داخل الوقت دون خارجه. وقول الإمام مالك له وجهته، استدلالا بحديث المسيء في صلاته الذي أمر بأن يعيد صلاة الوقت دون غيرها من الصلوات. وأشار المؤلف إلى مسألة المملوكة، هل يجب عليها من تغطية بدنها ما يجب على الحرة في الصلاة، أو أن لها حكم مستقل؟ والجمهور على أن الخطاب الموجه للأحرار يشمل المماليك، وأنهم لا يستثنون إلا بدليل. وهذا هو الموافق لما جاءت به الشريعة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الجميع، كما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ونحو ذلك من النصوص. وأيضا مما ذكر المؤلف مسألة الصلاة في ثوب الحرير، وهذه المسألة مبنية على مسألة دلالة النهي على الفساد، فإن النهي على أربعة أنواع: النهي عن الفعل بذاته، هذا يدل على فساده وعدم ترتيب آثار الفعل الصحيح عليه، من أمثلة هذا مثلا النهي عن الزنا، هذا نهي عن الفعل بذاته فلا يرتب عليه ما يرتب على الوطئ المباح من ثبوت نسب وغيره من الأحكام. والنوع الثاني من أنواع النهي ما كان النهي فيه عن الفعل حال اتصافه بوصف من الأوصاف، مثل النهي عن صوم يوم العيد، فالجمهور يرون أن هذا فاسد باطل وأنه لا يصح، والحنفية قالوا بأنه فاسد لكن يمكن تصحيحه، ومن ثم لم يسموه باطلا. والقسم الثالث إذا كان النهي عن محل خارج عن الفعل المأمور به، كما لو توضأ بإناء الذهب أو ستر رأسه بثوب الحرير، فهنا هذا النهي لا يدل على الفساد لأنه عن فعل خارج عن الفعل المأمور به. والنوع الرابع إذا جاء النهي عن فعل وقع داخل المأمور به بحيث لا يتأدى امتثال الأمر، أو بحيث لا يمكن امتثال الأمر إلا بذلك المحظور، ومن أمثلته مسألة الصلاة في ثوب الحرير، فإنه لم يرد في الشرع قول لا تصلوا في ثوب الحرير، وإنما قال صلوا واستروا عوراتكم. ثم جاءنا دليل آخر يقول لا تلبسوا الحرير يعني للرجال، فإذا صلى مغطيا عورته بثوب الحرير فحينئذ ما حكم صلاته؟ ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في النتائج المتضادة، الاختلاف في النتائج المتضادة، هل يمكن اجتماعها في المحل الواحد؟ فهنا الثواب والأجر نتيجة والإثم نتيجة أخرى، فهل يمكن أن يجتمع أجر وثواب مع ما يقابلها من الإثم أو لا يمكن اجتماعهما في المحل الواحد؟ فبالاتفاق أن الصلاة في ثوب الحرير يأثم صاحبها لأنه قد غطى عورته بثوب الحرير، وبالتالي هل يمكن أن يجتمع مع هذا الإثم الأجر في كونه قد صلى أو لا يمكن؟ وهذه المسألة لها مسائل ونظائر كثيرة، منها مثلا المسح على الخفين من الحرير، لو صلى بخف حرير بدون أن يمسح عليه لم يقع فيه الخلاف لأنه حينئذ لا يستر عورته بذلك، لكن إذا مسح على الخفين اللذين صنعا من الحرير حينئذ هل يصح هذا المسح وبالتالي يصح وضوءه أو لا يصح؟ ونظائر ذلك كثيرة متعددة. نقف على هذا، بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو نتوقف عن الدرس، تقولون أول شيء ها؟ ما تفرق معهم يا هو فيه سببان، الأول الاختبارات، الثاني تضايق الوقت لأنه الآن الأذان بعد الخامسة يتضايق الوقت. إذا إن شاء الله نشوف إذا جاء ابتدأ عاد الوقت ليكون قبل الخامسة عدنا إلى الدرس، إذا صار خمس نعود إن شاء الله. السلام عليكم. تفضل. حبيبة بالأمس حبيب بلال نعم يؤدي صحيحين صحيحين لما يجيك الصلاة ألا إن الأعتقد نعم. السلام عليكم حبيبة بيدر إيه. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام المؤذن يؤذن في استبلا لا سمى، فقال قام بلال يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر في سفر. بارك الله فيك.